محمد كمان ولا مصطفى اسمه؟ مصطفى. مصطفى الرهاتي هذا القاضي. نقول في امر خطيطه اريد ان اتبين بان الفهم فيه صحيح عن خطا فيما يتعلق بموضوع المسلمين في حاله الحرب والقتال والامور الماديه عند الكفار. يعني كثير من نسمع مثلا كان شيخ درس في السعوديه مثل المذياع فقال بانه الكفار هم اهل الدنيا ونحن نستفيد منهم في هذه الدنيا من الامور العلميه اللي جاءوا فيها واستفادوا منها، وبعضهم يقول لا احنا الاصل تكون عندنا هذه الامور العلميه نتحكم فيها احنا، وبعضهم يقول انه لا ممكن احنا يكون بعضها عندنا موجود وبعض غير موجود. وانا يعني كنت افهم وما زلت حتى تبين لي ان شاء الله بانه الاصل احنا كأمة الاسلام الاصل ان أمة دعوة، والامور الماديه ما يتعلق بالقتال والسلاح والامور هاي يمكن فيها بسهوله انه توقف من الكفار، وهذا كان وضع الصحابه سابقا فيما اعلم انه كان كثير من الامور الاسلحه السوق وغيرها يعتمد دروع يعتمد فيها على الكفار. ما ادري هل فهمي هذا شيء صحيح ولا خطا؟ الله يجزيك خير. يحتاج الى تعديل. ربنا عز وجل يقول كما تعلمون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا النص الآمر في الإعداد لا يعني استعينوا بأسلحة أعدائكم، لا، وإنما يعني أعدوا عدتكم بأنفسكم حتى لا تكونوا عالة على غيركم. ولذلك فما نقلت عن بعضهم من هؤلاء لهم معرفة ولهم تخصص في أمور الدنيا فنحن نستفيد منهم، بمعنى كما يبدو مما نقلت أنه ما في داعي نحن معشر المسلمين أن نشغل أنفسنا بالإعداد المادي إلا بالاستعانة من هؤلاء الكفار بأسلحتهم نشتريها منهم، كما هو واقع الحكومات الإسلامية الكثيرة المتفرقة اليوم مع الأسف الشديد. لا، ليس هذا هو المقصود. وما ذكر في السؤال أن الصحابة ما صنعوا وإنما اشتروا، فهذا الكلام لا يصح أن نحمله على إطلاقه، فإنهم لا شك أنهم كانوا يستعينون بالأسلحة الرومية والفارسية، لكن بالإضافة إلى ذلك أنه هناك أسلحة عربية والسيوف العربية التي كانت تصنع من الحدادين العرب أنفسهم، هذا كان موجودا، ولكن باعتبار أن العرب يومئذ كانوا متخلفين من هذه الناحية المتعلقة بالمدنية الرومية والفارسية بسبب أنهم كانوا أمة جاهلية، لكن الإطلاق بأنهم كانوا فقط أسلحتهم من غيرهم فهذا ليس بصحيح، إنما هكذا وهكذا، لكن هذا لا يرضاه الإسلام. الإسلام يأمر المسلمين كما سمعت في الآية الكريمة بالإعداد، وهذا الإعداد يجب أن ينبع من أنفسهم حتى ما يكونوا عالة على غيرهم. وأظنك تذكر أن الجهاد الذي وقع في أفغانستان أكثر من 10 سنوات كان من سبب من أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذا الجهاد أنهم كانوا يعتمدون على غيرهم في أسلحتهم، ولذلك لما منعت هذه الأسلحة من تلك الدولة أو من غيرها فتر الجهاد الأفغاني وضعف وانتهى أمره إلى ما لا يسر أي مسلم. لذلك نحن نقول أن من يقول يجب أن نعتمد على غيرنا هذا خطأ فاحش جدا في موضوع الأسلحة. يجب أن نعتمد على أنفسنا، لكن أقول قد لا يمكننا أن نساوي الكفار في قوتهم المادية، ذلك لأن الكفار أخلصوا للدنيا وانصرفوا عن الآخرة بالكلية، ومن سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه أن التخصص في شيء ما ينبغ صاحبه فيه سواء كان دينا أو دنيا. والمسلمون يجب أن يحققوا قبل كل شيء الغاية التي خلقوا من أجلها وهي التي نص عليها ربنا في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن هذه الغاية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى صيانة، وصيانة لا تكون إلا بمثل الآية السابقة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا المسلمون يجمعون بين الناحيتين، الناحية الإيمانية التعبدية والناحية المادية السلاحية، والطاقة إذا انصرفت إلى كل من الجانبين ضعفت بطبيعة الحال بقدر الانصراف إلى إحداهما الأخرى. فأنا أتصور أن الكفار سيظلون متفوقين على المسلمين بسلاحهم المادي، ويكفي في هذا أننا تأخرنا عنهم أشواط كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ينبغي على المسلمين أن يعوضوا ما يفوتهم من هذا التفوق المادي بتفوقهم الإيماني الذي هم فقراء فيه، وحينئذ ترجع كفة المسلمين على الكافرين ولو كانوا الكفار أقوى مادة، فنكون نحن أقوياء مادة لكننا أشد قوة إيمانا، فإذا اجتمعت القوتان عندنا غلبنا بهما قوة ذلك الكافر. هذا هو رأيي في الموضوع. شيخنا سلمك الله، إذا كان الماء في رحم المرء ونسي أن هنالك ماء ثم صلى بالتيمم وتذكر، فتعاون على من الإعادة؟ إذا كان أمرا عارضا نسيانه فيعيده، أما إن كان مبتلا بالنسيان فلا يعيده. دفع الحرج، و باعتراف انه ليس من عادته او لا حرج. من القوة أم على حسب النية؟ كلامك متناكر، فهو من القوة وحسب النية، هو من القوة وحسب النية. كان الجواب قبل الصلاة أنه معلق إذا كانت من القوة، يقول أنا أود أن أعلم هي من القوة. سؤالك يا أخي الآن منفصل عن السؤال السابق الله يهديك. لكن كنت القدر مرتبط بنفس السؤال. من قدر ولفظك؟ ما هو لفظك؟ عدل لنا جزاك الله خير. ما عدل أنت يا أخي، تعلم العدل. قل عطفا على البحث السابق، أنت تقول كذا وكذا، وإلا حينئذ ليس عندي جواب إلا ما سألته. اللعب بالكرة هو، والمسابقة التي أشرنا إليها ووسعنا دائرتها بالنسبة لحديث لا سبق إلى آخره، لا يجوز من باب له، وإنما من باب وأعدوا له ما استطعتم من قوة. أخذت الآن جواب سؤالك. نتعلم إن شاء الله. طيب انت ارمي عصفورين حجر واحد، ابعد عن الشمس وقرب لصاحبك. جزاك الله خير يا شيخ. ما انت يا ابا زكي انتقل ايضا. ما صهرك ايش فيك؟ ها؟ أقول يا شيخنا، يعني عطفا على موضوع كرة القدم، الحاصل الآن يعني من خلال ما نشاهد ونلاحظ من الناس اللي يلعبوا كرة القدم، وحتى يعني إخواننا المتدينين اللي يقولوا بأن والله هذا من باب القوة، لكن لما نجي نرى الواقع الحقيقة نرى الواقع خلاف هذا، خلاف إنه هواية. هواية نعم تمارس. وملهات. وملهات وأخذت كل أوقاته. ومضيعة لما هو أهم. فالحقيقة على القول ما أدري يعني رأيك بالنسبة للفتوى اللي. لا الفتوى لا تزال قائمة. إيه بس نقول أنا. ما أدري توظف الأمور أسباب إنه الواقع الآن خلاف الكلام اللي أنت جزاك الله خير. لا يجوز. ايوه هذا لا يجوز. نعود الان شيخنا على الحج. الحج الله يجزيك خير. في موضوع الحج، يعني كل واجب القاعده عند الفقهاء اللي نقراها ونسمع فيها انه كل واجب يقصر في الانسان في دم عليه دم عليه دم، هذا يعني هل هناك دليل في هذا الموضوع ولا لا؟ ما عليه دليل. ما عليه دليل سوى أثر عن ابن عباس. ابن عباس ولا ابن مسعود؟ ابن عباس. الأثر صحيح؟ نعم معناه صحيح. ابن عباس. لا. إذن الأثر يمكن أن نأخذ منه الأحكام الشرعية في موضوع الواجبات أن كل واجب. نأخذ من الأثر ما وافق السنة. وما زاد عليها فلا، لأنه لم يرد عن غيره ما يؤيده مع مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة، بعضها نصا وبعضها استنباطا. أما البعض الأول فكحديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أحرم بعمرة وعليه جبة متضمخا بالطيب، فأمره بنزعها وغسل الطيب عنه، وقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. ولا شك أن هذا اللباس وهذا التطيب خطأ يوجب الدم عند من يقول بوجوب الدم في كل خطأ يقع من الحاج أو المعتمر. أما البعض الآخر فما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض، كتقديم الحلق على الرمي، والطواف على ذلك، فكان جوابه عن كل سؤال لا حرج لا حرج. حتى ظننا أنه لو سئل عن أي شيء لقال لا حرج لا حرج، أو كما قال. فأنا أبني على هذا وذاك الخلاصة التالية ويرحمك الله. أن الحج وهو جزء من الشريعة المفروضة على من استطاع إليه سبيلا، كان ولا يزال ميسرا، ولكنه بمثل تلك القيود وتلك الدماء التي تفرض بسبب تقديم أو تأخير أو نسيان أو نحو ذلك أو جهل أصبح الحج حرجا على كل حاج، وبحيث لا يمكن أن يحج حاج إلا وهو مثقل بالدماء. السلام عليكم وبركاته. والناس اليوم بسبب التربية المادية التي يحيونها تجدهم يتهاونون بسبب انغماسهم في مادتها بتحقيق ما أمر الله عز وجل به، فكيف نوجب عليهم ما لم يوجبه ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أشير بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه الحج في أول الأمر حجا مفردا، ثم أضاف إلى ذلك حجا قرانا وحجا تمتعا، ثم استقر الحكم على قوله عليه الصلاة والسلام: للذين كانوا أحرموا بالحج المفرد وبالحج القارن أو حج القران ولم يكونوا قد ساقوا الهدي، قال لهم عليه السلام: أحلوا أيها الناس لولا أني سقت الهدي أحللت معكم، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو يرحمك الله ولو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولهذا قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الآية: فإذا أمرت الناس، الشاهدون، فإذا أمرت الناس بأن لا يفردوا الحج ولا أن يقرنوا، وأمرتهم بالتمتع الذي أمر به الرسول عليه السلام أصحابه، تجدهم يحرمون بالحج المفرد. لماذا يا أخي؟ قال: والله التمتع يوجب علينا هدي، فشحوا على أنفسهم بثمن هديهم. فيكفي أن نقول لهم ما فرض الله عليهم من التمتع، وكشكر لله عز وجل أن يذبحوا هديا، فإن كان معسورا غير ميسور، وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فما في الشرع من أوامر تكفي لتربية النفوس دون حاجة إلى يكفي لتربية الناس وتهذيب نفوسهم دون أن نثقل عليهم ببعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبكم، أتعبناكم. عفوا القول بأن مثلا إذا كان الإفراد ما في عليهم هدي حسب قوله طبعا، فنحن إذا قلنا عليهم هدي في الواجب فهذا من باب المخالفة، وإلا كان في تساهل في المخالفة وتساهل في الإفراد في الإفراد. عفوا ما فهمته. أعيد مرة ثانية. تفضل. لا لا تفضل. أقول يا شيخ إنه يعني ممكن أن أرد شبهة على هذا الكلام، أن أمور الحج المفرد ما في هدي حسب قولهم. لكن بالنسبة للتقصير في الواجبات والمخالفة فيها هذا لابد فيه من الكفارة. هل يمكن أن أرد هذا؟ إذا كان أنا فهمت أنه إذا كان الناس إذا كان الله عز وجل جوابه في آخر وأنت تفضل. شو كتبت آخر شيء؟ نعم دون أن نطلع عليهم بعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت الكتاب والسنة. هذا هو الرد على سؤالك. فإذا حق لي أن لا أفهم عليك. الله لا في شفنا في بالنسبة لل شغال بالنسبة للمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة والفتوى اللي نسمعها من بعض إخواننا وزير الخلاف في هذه المسألة سواء كان في الحج هناك أو هنا، إنه بالنسبة للمزدلفة يكفي فيها المرور أو أنك بعد منتصف الليل إذا رحت بدري يحق لك ويجوز لك أنك أنت تخرج منها إلى منى الرمي. نعم. وعرفة كذلك يكفي فيها أن تقف ولو لحظة. هذا الكلام يعني مدى الشرعي. كما اعتدنا والفضل لله أولا وآخرا أن لا ننطلق فيما نذهب إليه إلا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهم بالنسبة للمزدلفة يكفي المرور. هنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس هناك معهم أي دليل على ذلك. طيب. لكن الدليل على خلاف ذلك. لأنه عليه السلام لما جاءه أحد الصحابة قال له ما تركت من حبل أو جبل إلا وصعدت عليه حتى جيت وقفت عرفات وأتيت المزدلفة. فقال له عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي في المزدلفة ويعني صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم نفسه. إذن وما قال مرورا، قال صلى صلاتنا معنا هذه صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفرده. ولذلك فنحن نقول لا يكفي المرور في المزدلفة بل ولا يكفي البيات في المزدلفة والانصراف في نصف الليل، لأن هذا حكم خاص بالنساء. الجنس اللطيف كما يقولون، وأقول أنا الآن الجنس الضعيف. ولذلك رخص لهم بأن ينصرفوا بعد نصف الليل. أما الجنس كما يقولون اليوم الغليظ وهو الشديد الرجل، فقال له لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. على هذا الذين يصلون الفجر في المزدلفة ولو لم يكونوا قد باتوا فيها، وإذا تركوا البيات فيها فقد وإذا تركوا البيات في المزدلفة فقد خالف السنة، لكن إذا قاموا بهذه السنة وتركوا الصلاة هناك في المزدلفة فقد خالفوا الركن. والله الوقوف في عرفة. أي نعم. شوف شيخنا شوف شيخ الحج أمور خطيرة جدا. هذا بسبب استهتار الدولة. يؤاخذوا على هذا يا شيخ الناس. والله بصورة عامة من يقول يؤاخذون أو لا يؤاخذون. هذا يختلف اختلاف الشخص الذي حرص على أن يصلي الفجر في المزدلفة من هنا مش من هنا. حاط سبال يصلي ثم منع من ذلك بسبب الحرس هذول الظلمة الجهلة. القضية ما هي الحرس بقدر ما هي قضية فتوى المشايخ. هذا صحيح. للأسف عندنا احنا كنا سنة رحنا في الحج مع الأوقاف. نعم. وكان يفتوا للناس يعني فتاوى عجيبة جدا في مسألة مثلا من المزدلفة الخروج بعد منتصف الليل عبرة محمد عبرة يقول الناس يا اخوان المبيت في مزدلفة مش مقصود في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من عرفات وصل مزدلفة تعب نعس نام. الله أكبر. لو كان في حير كان ظل ماشي لمنى. أعوذ بالله. قلت يا شيخ كيف عاد فإذا فطوا من عرفات فاذكروا الله عند الله المشعر الحرام. أي والله. قال أنت بتفهم ظاهر النص أما روح النص مش فاهمه. أعوذ بالله يا شيخ. هذا ما حكى. والله العظيم هذا كنا أبدا أول مرة أسمع هيك فتوى. يعني فرق بين أن تقول الناس مش واجب وبين ما تذكر ركن. بعض العلماء قال عنه ركن. اي نعم. ما عامة الناس. هذا فتوى من الناس حتى واحد يعني جزاه الله خير من العوام. عليكم السلام ورحمة الله. واحد من العوام قال لي يا شيخ اتق الله من وين هذا جبته؟ عوام من عوام الناس جاي. ما شاء الله. أنا. فطبعا انكروا علي هذا عام وكذا قالوا والله انا اول مرة اسمع هذا الامر. الامر الاخر وهو فتوى عجيبة. تمام. انا رجل وامرأة وهذا طبعا في تساهل في الرمي. يعني لما يجي بعض الناس يجي يسألنا كنا قاعدين احنا فلا فيقول مدير اوقاف عمان يعني تسأل هذول الاثنين عني وعن ابو لي. جاء واحد يسأل طبعا جاء يسألنا هو جاب الوليد عشان طويل فقال لا تسأل هذول الاثنين اسأل هون. قال له على واحد جلس معنا يسأل شو السؤال قال له انا رحت انا وزوجتي وهذا للاسف من التساهل الأحكام الشرعية يعني أصبح الحج ما له معنى. على كيفه. على كيفه. التوكيل في الرمي. قال له انا وزوجتي نروح نرمي، زوجتي موكله في شخص وانا في شخص. لما رمينا وخرجنا واذا انا وزوجتي رمينا عن نفس الشخص، يعني هي ظنت انها موكله عن فلان وانا ظنيت الموكل عن نفس الشخص فلان، فاحنا اثنين رمينا عنه، قال واحد ما رمينا عنه ورجعنا، شو يا الشيخ يساوي؟ قال له خلاص المهم النية. المهم النية اني راح يعني يرمي بس ما رموا. يا شيخ اتق الله، الله يبارك فيك. يا شيخ كيف تستطيع اعوذ بالله هذا الكلام تقول في هذا؟ ما يجوز شرعا، لانه الهدف والغايه ما تحققت وان كان النيه. لا ترد علي يا عم الله يبارك فيك، روح ارمي، خلي الرجل يروح ارمي كان مريض ما يستطيع، تروح ترمي عنه مره ثانيه. قال يا شيخ مشق عليه وتعب، والله يهديك مش عارف ايش. والله يا شيخ الحج كله تعب، كله تعب. الله عزيزه ها الحج والمراسله. والله يا شيخ امور يعني الحقيقه اخواننا اخواننا هناك جبتوا فتاوى، اسال الله السلامه. اظن ان معظم الحجاج الاردنيين يعودوا بلا حج، يعود بلا حج. يعني كما قال الأعرابي، وما حججت ولكن حجت الإبل. هذا أخونا دكتور عقلة، أنا أعرف من خلال الجامعة مستوى العقل وفهمي للأسف تعيس. هذا أفتى فتوى المرأة الحائض والمرأة بشكل عام، سواء حائض أو آه. لكن كنا ننصح أخواتنا هناك أنه ما يروح على الحرم، لا يروح يصلي في الحرم. والعجيب التناقض اللي تجده عند المشايخ هؤلاء، انه في الحرم خليها تروح يا اخي، بتروح تقول يا حرام جاي من عمان هون تشوف الحرم وهذا يا حرام تمنعوها، ما هو حرام هذا، خليها تروح يا اخي على الحرم. طيب يا شيخ، اولا الازدحام، المرأة كتف كتف الرجل وصدرها بصدر الرجل وحالتها حالة، هذا الازدحام يا شيخ تعرض المرأة للفتنة والرجل على السواء. في الرجم الذي ليس فيه مشقة مثل المشقة في ذهاب الحرم خروج منه الدخول، يقول ما في مانع روح وقته، أما في الحرم يقول المرأة روح صلي. قلت الله أكبر، إذا كان الركن في الرمي والواجب فيه أنك تروح وترمو بعدين تبيخه توقف، الله أكبر. أما في الذهاب إلى المسجد وهو مندوب للمرأة ليس بواجب، لا ليس مندوبا، الأفضل أن تصلي في بيتها. الأفضل أن جزاك الله خير أن تصلي في بيتها. سبحان الله ما تمنعوها. أما هنا والله يا شيخ هذا مصداق قولي عليه السلام، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أظلوا. هذه بعدين في شغلية تكون واي الله يستجرب دكتور عقلة، قال إحنا لسنا علماء، إحنا مقلدين. لما رد عليه فعلا يا شيخ، ودام أنت لست بعلم إيش تفت الناس يعني؟ الله أكبر، إيش تفت الناس؟ إيش تفت الناس؟ وش الفرق بيننا وبين الناس العوام هذا؟ ما كل عوام أبدا لا فرق، ولا تقف ما ليس لك بعلم. شايف الاعتراف بدينهم؟ أين بدينهم؟ الله بيقول شو معنى أنا لست عالما وأنا مقلد؟ يعني لا علم عنده. الذي لا علم عنده لا ينبغي له أن يفتي الناس. ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. حتى يظهر أمام الناس بمظهر العلماء وهو لم يعترف بما هو عنه. إلى الله المشتكى وإليه المصير. عن الترجل إلى الربة. أيوة. فهل يشمل اللحية هذا النهي ولا وإيش معنى الترجل؟ تمشي. إيه ما بيمشي طبعا لحده. بيمشي طبعا بس بقول له تعقيد. تعقيد. طول معقد. مش بس زي كذا. بتقول إيش؟ عند كل وضوء ومشي. هو هيك قال لك الرسول؟ لا ما قصدك عليه اليوم منها فإن شاء الله انت. طبعا لا يجوز الترجل خاصة في الوضوء ما تغسل وبتخلل، هذا التخلل يعني بديل للتمشيط الذي أنت تعنيه، بس يكفي. نعم الترجلي كل يوم إلا غبة يوم إيه يوم لا. يلا يا جماعة، عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالحامل المحمول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.